القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفه اللي جات عندنا الليله. قوموا. الفن اصله حياه، ابداع وحريه. بانوراما الفن. اعداد وتقديم نزل الدسوقي. اخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. أعزائي المستمعين، اسمحوا لنا إن حلقتنا النهاردة هتكون حلقة خاصة من خلال بعض الأغاني الفلسطينية لمجموعة من المطربين الفلسطينيين. أعزائي المستمعين، وهنبدأ أغانينا الفلسطينية من خلال المطرب الشاب الفنان محمد عساف. ومحمد عساف مغني فلسطيني بدأ في سن صغيرة وشارك في أوبريت طلائع فلسطين، وفاز من خلال أحد البرامج الغنائية الشهيرة بعد ذلك في سن الشباب. شارك في عدة مهرجانات وحصل على مجموعة من التكريمات. مع محمد عساف. والله يا حروف الوطن زي العقد في الصدر محلا، والله يا حروف الوطن زي العقد في الصدر محلا. فلسطين الحبيبة مغلى الوطن يا ربع مغلى، واللام اللام اللام واللام اللام اللام واللام لما توحدوا كان الحجر مقواه والسين سؤال السجين، امتى الفجر القاي الشهيد في ثراه، واليا يا اهل المراجل لم الشمل محلا، واليا يا اهل المراجل شوفوا لم الشمل محلا، لم الشمل محلا، والنون والنون قدسنا مسرى، مسرى وخلي البارود يهلل ويحليها، حلل كوفي وعل ولولع فيها لاني عتابة وبيجانة وسامر فيها، حلل كوفي وعل ولولع بيها ولهز لك الذبح النية البارود يهلل ويحلل أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ولسه مع الأغاني الفلسطينية وأحد الأطفال الفلسطينيين البارعين في الغناء. ومن خلال المشاركة بأحد برامج المسابقات هنكون مع الداي اللي جاية. سوف نبقى هنا سمعين. ولسه معاكم ومع الأغاني الفلسطينية في هذه الحلقة الخاصة تضامنا مع المحنة التي يمر بها شعب فلسطين. الفنان الراحل إبراهيم محمد صالح المعروف بأبو عرب هو شاعر ومنشد للثورة الفلسطينية في الأردن عام 1980، وسميت فرقة فلسطين للتراث الشعبي، وكانت تتكون من 14 فنان. وبعد مقتل الفنان ناجي العلي وهو أحد أقارب الفنان أبو عرب، تم تغيير اسم الفرقة إلى فرقة ناجي العلي. وأبو عرب ألف ولحن حوالي 300 أغنية وقصيدة على مدار مسيرته الفنية. تعلمني المبادئ وكنت أمي. طرقت الباب جاوب صوت أمي العوض بسلامتك ما تلحبها. قالت لي كلو كلي بدر على الدنيا بلالي كسف بدر وشعاع الضوضاء. أولي طلوا النشامة يا يما طلوا النشامة دقوا عباب الدار ولي الملامة طلبت للثار ولي فيوتي ولا الليل وليه وين نور دربهم بالله يا نجم سهيل وليه وين يا يما في دق عبابنا يا يما في دق أحبابنا يا يما في دق عبابنا شاقي الحرية يا يما بيدقوا عبوابنا يا يما هذول النشامة يا يما طلاب الكرامة يا يما هذول النشامة يا يما طلاب الكرامة يا يما ربا يا تاما يا يما سلامة شبابنا يا يما في دق عبابنا يا يما هي دق أحبابنا مستمعين. ولهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، وكانت حلقتنا من خلال بانوراما الفن مع بعض المطربين والأغاني الفلسطينية تضامنا مع ما يحدث من أزمة للشعب الفلسطيني. أعزائي المستمعين، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون، ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين وقفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفنية، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.